وكشف حالهم وبينه. قال بعد ذلك: فقاتل في سبيل الله، يعني دعهم وما يصنعون، إنما افعل ما آمرك به، وهو فقاتل في سبيل الله متوكلا على الله. فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. لا تكلف إلا نفسك، يعني لست مسؤولا عن هؤلاء الناكرين والمثبطين، فإنما عليك ما أمرت به. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، ولم يقل وحرض الناس، فأولئك الصنف الناكلون المثبطون دعهم واتركهم، حسابهم على الله. أنت عليك أن تقاتل وتجاهد في سبيل الله، ومع ذلك حرض المؤمنين، لأنهم هم الذين يستجيبون لهذا التحريض. ومعنى وحرض المؤمنين، يعني ما معنى وحرض؟ يعني حثهم على القتال. وكيف يحرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين؟ كيف يحرضهم على القتال؟ سم أي فضائل الجهاد في سبيل الله، يذكر لهم فضائل الجهاد في سبيل الله، ويخوفهم من ترك القتال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر: قوموا، كما ثبت في الصحيح، قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا من التحريض والحث على الجهاد. وقال صلى الله عليه وسلم: يبشر المؤمنين الذين يقتلون في سبيل الله، قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله المجاهدين في سبيله. فهذا فضل كبير جدا للمجاهد في سبيل الله، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على هذا ويحرضهم، وكانوا أكثر الناس استجابة له صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن بعضهم استطال الحياة التي هي مدتها أكل ثمرات بيده، يقول: هذه حياة طويلة، يعني أجلس آكل هذه الثمرات، هذه حياة طويلة. رغب في الجنة، وحتى قال بعضهم: إني لأجد رائحة الجنة دون أحد. هؤلاء بذلوا مهجهم لله، لنشر هذا الدين، للدفاع عنه. قال الله: وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى، يقول العلماء إن عسى في القرآن إذا وردت إن عسى من الله واجبة. هذه عبارة تتكرر في كتب المفسرين، يقولون: عسى من الله واجبة. ما معنى هذه الجملة؟ عسى من الله واجبة، ضمان، لا تحتمل، طيب عسى مني ومنك، رجاء، يعني عسى منا نحن رجاء، لكن عسى يقولون من الله واجبة، يعني إذا وعد الله عز وجل بقوله عسى أو لعل، فتدل على الوجوب وأن هذا أمر لازم لازم. لكن لماذا؟ لأن الله بيده كل شيء، ولأن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف سبحانه وتعالى، وإذا تخلف الأمر فهو من قبل العبد. ولهذا يقول الله عز وجل: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فإذا قاتل المسلمون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فإن الله سيكف بأس الذين كفروا. ولذلك فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مثل هذا أن المسلم لو قاتل 100 فإنه لا يلقي نفسه للتهلكة. لما سئل البراء عن الرجل يقاتل 100 أهو يلقي في يلقي نفسه في التهلكة، فقال: لا، إن الله قال في كتابه: فقاتل في سبيل الله. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل بنفسه، فقال: لما أمر الله بقتال هؤلاء وقتال الكفار هذا، قال: هذا لا يدل على التهلكة، وإنما قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: هذه نزلت في ترك النفقة في سبيل الله. قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وقال بأس، والبأس البأس هنا ما قال عسى الله أن يكف الذين كفروا، قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، لأن المحذور في حال القتال هو البأس، هو بأس الأعداء وقوتهم وشدتهم. فبين الله أنه يتولى كف هذا المحذور الكبير: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لكن هنا ما قال عسى الله أن يكف بأسهم، قال بأس الذين كفروا، وهذا أيضا فيه تهييج للنفوس على القتال، فإن هؤلاء كفروا، والكفر سبب في تهييج النفوس على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا. وهنا قال والله أشد بأسا، أشد بأسا من هؤلاء الذين تحاذرونهم. فإذا كان الناس يحاذرون بأسهم فالله أشد بأسا، فهو يقهرهم ويغلبهم. إذا فعلتم السبب ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. لكن هنا ما قال وبأس الله أشد، قال والله أشد بأسا. فلما بدأ بلفظ الجلالة والله أظهر المهابة كذا والحصر يعني ليس أشد منه، فهو قال هنا والله أشد بأسا. طبعا قاعدة التقديم والتأخير هنا مستصحبة، وأنه قال والله أشد بأسا لأنه يخبر عن الله ورعايته للمؤمنين، فإذا توكلتم على الله فالله هذا شأن الله معكم، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لأنهم هم هنا يتوكلون على الله ويطلبون رعاية الله ونصرة الله، فقال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والتنكيل هي العقوبة الغليظة، العقوبة الغليظة قالوا هي العقوبة الموجعة الغليظة التي يرتدع من رآها أو سمعها فضلا عمن ذاقها. قال الله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فهذا التنكيل هي عقوبة موجعة يرتدع من سمعها أو رآها، هذا فضلا عمن ذاقها. قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ما هي الشفاعة؟ يعرفون الشفاعة في اللغة بأن الشفع ضد الوتر، فالواحد وتر، والشفع اثنين، والثلاثة وتر، والأربعة فهذه الشفاعة، الشفاء ضد الوتر. طيب ما المراد بالشفاعة؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له خير منها. هل الشفاعة هنا هي ما يعبرون عنه بقولهم هو التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة؟ التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا مشهور. ويقول بعضهم إن الشفاعة هي إعانة الطالب الذي طلب الشفاعة، إعانته في تحقيق مطلوبه، فتكون خيرا وتكون شرا. معي هذه إعانة بالضبط. أسبر، هذه الحين لازم نوضح ذي عشان نروح لهذه، ولا هذا شيء صحيح؟ فهنا يقولون إن الشفاعة هي إعانة الغير، إعانة الطالب في تحقيق مطلوبه. والتعريف الأول قلنا هو التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فعلى التعريف الأول يشكل عليه إنه قال من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة. لما؟ وش وجه الإشكال؟ لأن هي على تعريفه أن الشفاعة هي التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة، فكيف نقسمها إلى حسنة وسيئة؟ صح؟ هذا فالحسنة واضح فيها ينطبق على الشفاعة الحسنة، لكن من يشفع شفاعة سيئة يقولون هذا من باب المقابلة، يقولون هذا يكون من باب المقابلة. ومعنى المقابلة عند بعضهم إن هذا الشفاعة ليست بمعنى الشفاعة الأولى، إنما هي من باب المقابلة، يعني ليست شفاعة لأن الشفاعة حسنة، لكن استعملت الشفاعة الحسنة استعملت في السيئة من باب المقابلة. مثل يقولون قول الله تعالى وجزاء سيئة مثلها، فالسيئة الأولى ما فيها شك إنها سيئة، والثانية قالوا ما هي بسيئة. وجزاء سيئة مثلها أخذك بحقك، هذا ما هو بسيئة وإنما هو من باب المقابلة، قالوا سمي السيئة من باب المقابلة، كذا يقول بعضهم. ومثل من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والذي يظهر والله أعلم أن التعريف صحيح. وش التعريف؟ التوسط الغير بجلب منفعة ودفع مضرة صحيح حتى على الآية، لكن الشيخ هو من يشفع شفاعة سيئة. نعم سيئة، فيكون جلب منفعة سيئة أو دفع مضرة حسنة. لا بس أنت قلت عرضت الشفاعة بأن هي التوسط الغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذه حسنة، الشفاعة تكون من باب الحسنة. مثل وجزاء سيئة مثلها، السيئة للشيء الذي لا خير فيه، على كذا تعرفه. فكيف يقول وجزاء سيئة ويأمرك الله أن تعمل السيئة؟ هذا الاعتراف أظن واضح. هو ميزان وقياس لما هي المنفعة الآية، ميزان وقياس ما هي المنفعة وما هي المضرة. الإشكال باقي يا شيخ. فمن اعتدى عليكم أنا ما جاوبت شيء. عبد الله زمان كان في كلمة إن هو يعني الشكل كأنه اعتداء، لكن هو في الحياة مش اعتداء. طيب يعني هم هذا اللي يقولوا المقابلة، هم يقولوا المقابلة هذه معناها غير معنى هذه، واعتداء عليكم هذا معناها غير هذا. خلينا نشوف الشيخ سم. يعني احتمال، لكن الأقرب والله أعلم أن يكون المعنى الشفاعة هو المعنى الثاني، وهو إعانة الطالب في تحقيق مطلوبه، فتكون عامة يعني من حيث اللغة، يعني فتكون حسنة وتكون سيئة. إعانة الطالب في تحقيق مطلوبه فتكون حسنة وتكون سيئة. فتعريفهم اللي يقولون التوسط للغير في جلب منفعة ودفع مضرة، هذه الشفاعة الحسنة. توسط في السيئة جلب مضرة وليس دفع لها. لا شك. فهم يقولون إن هي إعانة الطالب في تحقيق مطلوبه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، المقصود أيضا المعنى اللغوي، يعني من أساءكم فأسيئوا إليه، وليس المقصود السيئة الشرعية المعروفة. وكذلك قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، المقصود بالاعتداء هو مجاوزة الحد لغة، فمن تجاوز عليكم الحد فتجاوزوا عليه بمثل ما تجاوز عليكم، فلا يكون في أي إشكال في الآيات. هذا اللي احنا قلنا تذكر. فيكون هنا ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة، يعني ومن يعين الطالب في تحقيق مطلوبه السيء يكون له كفل منه. هكذا المعنى واضح. فيبقى عندنا السؤال الخطير اللي سألته، وهو ما ارتباط هذه الآية بسياق الآيات السابق واللاحق؟ فإنها في ذكر المنافقين الآيات والقتال في السابق واللاحق، فكيف يقول هنا من يشفع شفاعة حسنة ويذكر الشفاعة في سياق المنافقين وذكر القتال؟ هل كان المنافقون يخزلون المؤمنين عن القتال فيكون عملهم شفاعة؟ طيب كيف تسمى شفاعة؟ نسبتها لما بعدها في المنافقين فئتين قد تكون يعني ظاهرة، وهو شفاعة المؤمنين بعدم قتلهم بسبب أنهم خذلوهم عن أحد وكذا، فبين الله أن هذه شفاعة سيئة. قالوا، وهذا ذكره كثير من العلماء، أن الشفاعة هنا لها ارتباط بآيات القتال، فإن الشفع ضد الوتر، فالواحد يشفعه يكون اثنين، والثلاثة يكون أربعة، والخمسة ستة، وهكذا. ومعنى ومن يشفع شفاعة حسنة يعني من يكن عونا لغيره في تحقيق الجهاد في سبيل الله له نصيب من هذا الأجر، فإن الله حث نبيه على ذلك وقال وحرض المؤمنين على القتال، ثم قال من يشفع، يعني أنك بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التحريض على المؤمنين يكون هذا وحثهم وقيام هذا يكون شفعا، لأنه يكون عونا لهم، والشفيع هو المعاون لغيره. إذا كان واحد يكون اثنين، وإذا كانوا مئة واحد يكون مئة واثنين، فهو يكون شفعا لهم، يعني عونا لهم. ومن يشفع شفاعة حسنة من يحث غيره على الجهاد ويكون عونا له له نصيب من هذا الأجر، وهذا ذكره كثير من العلماء ومنهم ابن جرير الطبري. وهل ممكن الشيخ بمعنى هو يأتي معهم للجهاد؟ أنا آتي مع هؤلاء للجهاد هي تشمل ذا هي تشمل حثهم والقيام معهم. الشفع هنا ليس معناه ضد الوتر. على كل حال الأصل فيها، نقصد الأصل اللغوي فيها، ولكن هو يشفع غيره يعني يكون معه عونا. يعني هذه لا تأخذها حرفية، يعني إذا صاروا هم عندنا أربع وواحد عونهم نقول هذا فرحة، لا لا ليست بهذا الحال. نقول بس ما أنت حين لازم تنتبه وش أصلها في اللغة، بعدين تطبيقها شيء آخر، يعني استعمالها شيء وأصلها في اللغة شيء. أصل الشفاعة في اللغة هي جعل الوتر شفعا بأن ينضم إليه، بس هذا أصلها في اللغة. أما استعمالها فهي إعانة الطالب، الله لو كانوا هم أربعة وأعانهم يكون شفعا لهم، ليس المقصود ذات العدد، نقول الأصل. الأصل في في في في, في, في الأصل اللغوي. ولذلك إحنا ما عرفناها لغة هنا بأنها جعل الوتر شفعا، عرفناها بأنها إعانة الطالب في تحقيق مطلوبه، قلنا هذا المقصود والمراد بها هنا. باقي تونا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن النصيب أو الحظ، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والذي يشفع الشفاعة السيئة يعني يكون كما ذكر الشعب يكون عونا، يعني يكون عونا عليه في التخذيل ورد عن القتال في سبيل الله ونحو ذلك. وقال بعضهم أن الآية عامة، فالمقصود بالشفاعة هنا العموم، وهو إعانة الطالب في شأنه كله سواء في الجهاد أو في غيره. فهل نحملها على هذا ولا على هذا؟ الصواب إن قلنا إن الآية تدل على العموم فهذا لا يمنع، لكن لا شك أن الآية تدل على الشفع في الجهاد، فهذا داخل فيها دخول أوليا في معناها، لأن الآية في سياق القتال والجهاد، لكن لا يمنع أن يؤخذ من عموم لفظها تعميم الحكم، وأن كل من شفع لغيره شفاعة حسنة يكون له نصيب، ومن شفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. طيب لما فرق بين الشفاعة الحسنة بالنصيب قال نصيب وفي السيئة قال كفل؟ أسم؟ أيهما أكبر النصيب أم الكفل؟ نحن لازم نعرف الفرق بينهم عشان نعرف أكبر ولا أصغر ولا أي شيء آخر، يعني يمكن في أشياء أخرى هي السبب. واحد متبادر لذهنه أن النصيب جزء صغير، يعني متبادر يعني، أيه. وأن الكفل هو زي العدل. هو قال بعضهم أن النصيب يطلق على الخير والكفل يطلق على الشر، وهذا الفرق ضعيف، بل هو خاطئ، لأن الكفل يطلق على الخير، قال الله عز وجل يؤتكم كفلين من رحمته. فهل أنتم مغلون عنا نصيبا من النار؟ فالنصيب يطلق على الخير ويطلق على الشر، والكفل يطلق على الخير ويطلق على الشر. وقال بعضهم إن النصيب هنا يدل على الحظ وزيادة، على الشيء وزيادة نصيب، ولذلك ما يعدد، ما يقول نصيبين أو ثلاث أنصبة مثلا، ها يقول نصيب. لكن الكفل قالوا الكفل أصله في اللغة، هذا الأصل يعني هم تكلموا فيه، وحتى قال ابن عاشور وأنا لم يتحرر عندي معنى الكفل بشيء واضح. وقال بعضهم إن الكفل هو أصله خرقة تلف على سنام الجمل ليركب عليها، هذا الكفل. فقال بعضهم هي المركب الصعب، والأصل فيها هي الخرقة التي تلف على سنام الجمل فيركب عليها الراكب. قالوا والخرقة ذي محصورة، هي محصورة في هذا السنام، فقالوا إن الكفل هو الشيء المحصور محدود، يعني يؤخذ من الكفل الشيء المحدود. فقالوا إنه قال في الحسنة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، لأن الحسنات تضاعف. وقال في السيئة ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يكون له هذا المحدد، الذنب المحدد، لأن السيئة جزاؤها سيئة مثلها. فقالوا هذا السر، ولذلك قال يؤتكم كفلين من رحمته، فعدد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، هذا قول. والذي يظهر والله أعلم أنه مقارب هذا القول، التفريق بينهما. وبعضهم قال إنه فرق لغوي لا أكثر، فإنه لم يرد أن يكرر النصيب، ويقول من يشفع شفاعة سيئته يكون له نصيب منها، فقال كفل من باب التفنن في العبارة، لكن الأولى أن يكون هناك تأثير في المعنى، بل لابد أن يكون تأثير في المعنى. طيب هنا قال ومن يشفع شفاعة حسنة، قال ومن يشفع ولم يقل ومن يشفع. قال العلماء ومن قوله ومن يشفع يؤخذ منه أكثر من حكم، وهو أو الحكم الأول منه قالوا أنه لو بذل الشفاعة، أنه يبذل الشفاعة بنفسه ولو لم تطلب منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما أتاه أحدهم يطلبه عطاء التفت على أصحابه وقال اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب. فهم اشفعوا تؤجروا يعني من غير طلب، يعني إذا جاء أحد يطلب من الإنسان يشفعون له ويذكرون من حاله. خلنا كمل لي بس شوي. اشفعوا تؤجروا، فالشفاعة تقدم ولو لم يطلب الطالب، هذا يؤخذ من قوله من يشفع لأنه هو الذي قدم. ويؤخذ منها حكم آخر، وهو أن الأجر يترتب على قوله على الشفاعة ولو لم تقل. الدليل والوجه دلالة، وجه الدلالة أنه على الفعل، هما رتبوا على قول الشفاعة، رتب الأجر على الشفاعة وليس على قبول. أنتم معي؟ وهذا مهم، هذا يعني لو يستحضر هذا الذين يسعون في حوائج الناس، وأن الله قال ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وأنه إن تحقق الأمر أو لم يتحقق هو ماجور، لأن الله قيده بحصول الشفاعة وليس بحصول المشفوع به. طيب سامي شيخ، لا هي ما هي بكفالة، هي الكفالة شيء، هذا الكفل شيء آخر. الكفل هو نصيب، نفس الكلام، الكفل مو بكفالة، نصيب. لكن لكن لكن ما هو أساس هذا اللغوي؟ هذا اللي بينا. قال ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال بعضهم إن الشفاعة يشترط فيها شروط، أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن تكون في منفعة ظاهرة للمشفوع له، فلا يشفع له في شيء محرم، وأيضا يشترط أن تكون جائزة شرعا، فلا يستصح الشفاعة في الحدود أو في إسقاط الحقوق ونحو ذلك. وقالوا أيضا يشترط فيها ألا تكون بمقابل، إن الله قال من يشفع شفاعة حسنة فما يأخذ عليها مالا، فإذا أخذ مالا فإنها تكون رشوة. قال ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت، قالوا المقيت هو عبارات العلماء، قالوا المقيت الحافظ، قال بعضهم الشاهد، وبعضهم قال المقتدر المدبر، الحافظ الشاهد المقتدر المدبر الحسيب. فأي أي هذه بمعنى المقيت؟ وما أصلها؟ قالوا أصلها من أقاتا، من أقاتا يقيت، من أقات. وش معنى أقات؟ أطعمه قوتا، وفي الحديث في بعض الروايات كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود من يقيت، وفي صحيح مسلم أن يحبس عنه عن من يملك قوته، وفي بعض الروايات يقيت. يقيت من أقات يقيت، وقات يقوت، قات يقوت، أقات يقيت، يعني يجعل له قوته. فإذا قلنا أن هذا أصلها، فأيهما أقرب، حفيظ ولا حسيب ولا شاهد ولا مقتدر؟ رازق. ها؟ رازق مقتدر ممكن. لا بس عطونا ذولي، لا تطلعوا علينا قلنا هذولي، هل حفيظ ولا شاهد ولا حسيب ولا مقتدر؟ حسيب ومقتدر كلهن كلها وسب طيب وجه كونها كلها. أما لأن الذي يقيت غيره ويطعمه لا بد يحفظه صح، ويكون شاهدا عليه وحسيبا عليه، وأيضا يكون مقتدرا مدبرا صحيح. هي المعاني كلها، فهي تشمل المعاني كلها، لأن أصلها من أقات يقيت. فالذي يقيت غيره ويطعمه لا بد أن يكون حافظا له، حسيبا عليه، شاهدا له، مطلعا على أمره، وأيضا يكون مقتدرا مدبرا. طيب قال وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أيضا هنا يأتي سؤال، وهو ما وجه مناسبة هذه الآية لسياق الآيات؟ ما وجه طبعا مش مناسبة وكان الله على كل شيء مقيتا لآية الشفاعة؟ أن الله يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها، وأنه هو المقتدر المدبر، يعني مناسب واضح. طيب ثم قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. التحية مأخوذة من الحياة، وذلك أن أصل قولهم كانوا يقولون حياك الله، يقولون في الجاهلية حياك الله، فأبدلهم الله عز وجل بالسلام، وأن يقولوا السلام عليكم. فالسلام عليكم هي التحية، تحية أهل الإسلام. قالوا وتحية أهل الإسلام السلام عليكم هي خير من تحيتهم في الجاهلية، وهي قولهم حياك الله. فإن حياك الله إنما هي دعاء بطول الحياة، وأما السلام فهو دعاء بالسلامة من الآفات الدنيوية والأخروية. قالوا وهذا يتضمن طول الحياة، فهو خير من ذاك، فإن الدعاء بطول الحياة فقط قد لا يكون معه سلامة، صح ولا لا؟ ولذلك ما يحسن أن يقول الإنسان أطال الله عمرك هكذا، إنما يقول أطال الله عمرك على طاعته. فهنا السلام يشمل الدعاء بالسلام من الآفات الدنيا والأخرى، هو الدعاء بالسلام من الآفات الدنيوية والأخروية، وهو يتضمن طول الحياة. قالوا أيضا فيه تبرك بسم الله السلام، أنه يبدأ به السلام عليكم. طيب ما مناسبة هذه التحية أو الكلام عن التحية وأحكامها بالنسبة للآيات؟ هذا أشكل من اللي قبله. نحن قلناها الدرس الماضي، ابحثوا لي عن هذا، كنت في بالي قبل بس نسيت. ها يصير علي أنا. ها طيب الحقيقة يعني ما وجدت من المفسرين من يتكلموا عليه إلا القليل، لأنه الحقيقة الآية هذه مشكلة، يعني ربطها بالآيات مشكل. ها؟ القتال والجهاد. يعني عجيب. فقال بعضهم إن إن إن إن هذه الآية وهي الأمر بالسلام والتحية إنما أوردت في آيات الجهاد. قالوا إنها ارتباطها إنما هو بالآية التي قبلها مباشرة. وذلك أنه قال من يشفع شفاعة حسنة، فإن الشافع يحتاج إلى الاتصال مع المشفوع له، والمشفوع له يأتي ويدخل عليه، فعلمه الله استطرادا كيف يبتدي في طلب الشفاعة وهو أن يسلم عليه، فقال هذا استطراد استطراد. والقول الثاني قالوا إنها لها علاقة بآية الجهاد، وذلك أن الجهاد وأحكامه المذكورة هو أن المسلمين يكون لهم علاقة بغيرهم، وأحيانا يكون بعض الناس في حكم بعض المسلمين كافرا، فإذا لقيه قد يسلم، فهل يقتله وهو يعرف من حاله أنه كافر، أو يرد عليه السلام ويأمن منه بإلقاء السلام؟ فقالوا إن هذه الآية أتت توطئة لأحوال كانت موجودة وأنهم يلتقون، ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك وصرح ويا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن تبتغون عرض الحياة الدنيا. فقالوا هذه الآية موطئة لهذه الأحكام، لا سيما وهي أيضا تحكي صنفا من المنافقين الذين ارتدوا كما أتى بعد ذلك، ارتدوا وكان لهم أيضا أحوال خاصة مع المسلمين ستأتي الآيات في بيانها. فقالوا إذن التحية هنا والكلام عن أحكامها إنما هي داخلة في أحكام الجهاد وموطئة لأحوال الجهاد، وهذا أحسن، ها هذا أظهر والله أعلم، وإن كان يعني يمكن يعني ما أدري يقنع جدا أو لا يقنع، لكن هذا وجه الربط اللي ظهر لي أنا يعني يعني الذي رضيته. قلنا هذا وجه أي هذا الأخير خذه يا أخي من أعجبه شيء فليأخذه. ما هو الأخير؟ لا هو نفس الأول اللي حنا يقول إنه بمناسبة الشفاعة، فالشيخ يقول أنا أرى أنه هؤلاء وأنا أقول لا بأس. ليس المقصود تحية بين المقاتلين، ولكن المقصود إذا ألقى السلام الكافر اللي كان في حكمهم كافرا، فما التعامل معه؟ الله عز وجل بين أحكام التحية هنا، وأنه يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. هنا قالوا وإذا حييتم بتحية، وتحية مطلقة، فهل المقصود السلام فقط ولا كل تحية؟ قال بعضهم إنها تشمل كل تحية، فإذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وتقول ورحمة الله وبركاته، وإذا قال صبحك الله بالخير تقول صبحك الله بالخير أو صبحك الله بالخير وحياك الله منك. طيب هذا شيء، هذا ما قلنا إيه ولا لا. اثنين، هل هي خاصة بالمسلمين أو هي شاملة للمسلمين الكفار وغيرهم؟ بمعنى لو أن الكافر قال السلام عليكم تقول عليكم السلام أو تقول عليكم السلام ورحمة الله، بالنسبة للكافر تقول له عليكم، يعني فيها حديث واحد. إذن هي خاصة بالمسلمين على كذا، يعني ما هي خاصة، يعني لا يدخل فيها الكفار، ممكن يخص بس بدون رحمة من ذكر الرحمة، يعني العموم ما حتى ما يقول عليكم السلام يعني العموم. وإنما الذي جاء في الحديث إنما هو حينما دعوا بالموت فيقالوا عليكم، أما إذا دعوا بالسلامة فيرد عليهم. لا يا أخي، ورد بعض الأحاديث مطلقة في الصحيح إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتموهم يقولون ذلك، ما قال ذلك. سم شيء هو اختلفوا فيه على قولين، قال بعضهم إنها عامة في كل الناس، فمن ألقى عليك التحية فإنك ترد التحية عليه بمثل ما حياك أو بأزيد منه، فخاصة فهي عامة في الناس وهي عامة في التحايا، فمن حياك بتحية السلام تزيد، ومن حيا عليك بأي تحية أخرى تزيد عليه أو ترد بمثله. والذي يرى الله أعلم أنها في المسلمين، أن الله قال هنا وإذا حييتم بتحية في أحكام الإسلام، ويؤيدها ما ترجح من أنها توطئة لأحكام القتال مع الكفار إذا أسلموا علينا وهم مسلمون. قال وإذا حييتم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما الكفار فإنه لا يشرع أن يقول له وعليكم السلام، وإنما يقول وعليكم لما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سلم عليكم اليهود أهل الكتاب فقولوا وعليكم. ثم إنه هل يزاد على ورحمة الله وبركاته؟ فمعلوم أنه إذا قالوا عليكم أن قال السلام عليكم فيها 10 حسنات في الحديث، ورحمة الله 20 و30 وبركاته. لكن إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يزاد على وبركاته ومغفرته؟ هذا حديث ورد في أبي داود لكنه أكيد ضعيف، يصحح بعضهم. على كل حال أنت بث تقول أنه ورد فيه أنه قال 40 في نفس أبي داود قال 40، فإذا كانت 40 إذا كانت هذه 40 مغفرته فهل يزاد على مغفرته؟ الجواب الله أعلم لا، لأنه هذه ورد فيها نصوص يعني. فعلى كل السلام هذه السنة فيه. لكن هنا إذا قال السلام عليكم لماذا يقول وعليكم السلام؟ لماذا يقول والسلام عليكم كما يرد يجيبه يقول وعليكم السلام؟ وقد ثبت في الصحيح، نعم وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأها السلام من جبريل، قالت وعليه السلام ورحمة الله، وفي بعض الروايات في الصحيح قال وبركاته، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، فبدأت وعليه. قالوا سمت إيه، لكن ما الغرض من التقديم وعليكم؟ ما يعني هنا يعني إذا قال وعليكم السلام رد بأحسن، إذا قال السلام عليكم قال وعليكم السلام رد بأحسن، لا وعليكم السلام ورحمة الله أحسن. لكن هنا قالوا من باب الاهتمام، قالوا من باب الاهتمام بالمسلم، لأنه إذا قال السلام عليكم وابتدأك هو بالسلام وبدأ بسم الله وصرح بهذا فأنت تقابل تقول وعليكم، كأنك مهتم بشخصه وإكراما له فتقول وعليكم السلام. وش وجه الرد سلام إنه أقوى؟ لا هذا ها هنا ليس السلام حرفي، رد لفظي. اي نعم، هنا ابراهيم عليه السلام ما سلم بهاللفظ هذا، انما هذا حكايه لقوله، وانه رد بالجمله الاسميه التي تدل على الثبوت. واذا خاطبه الجاهل وقالوا سلاما، ما هو اذا خاطبه الجاهل يقول له سلاما ترى غلط، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قال له قولا سلاما، يعني يقول هداك الله اصلحك الله ما ينبغي لك ان تفعل ذلك، هذا القول السلام، وليس أنه كما يظن بعضهم إلى خاطر ليس ملفوظا كما يظن بعضهم، إذا قال جهل عليه بعضهم قال سلاما، أنا سمعت من يقول ذلك هذا غلط، إنما المقصود قولا سلاما. لا هم ما فاهم الله مو الظاهري يعني ولا ظاهري يعني. طيب لا بمعنى أن تقول له قولا سلاما. طيب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها يعني ترد على المسلم. والسلام هنا هذا أمر الله عز وجل به في هذه الآية، لكن هل السلام واجب؟ السلام ليس بواجب، لكن الواجب والدليل على أن الرد واجب أنه أمر. طيب السؤال هنا، لماذا بدأ، وإذا حيث بتحية فحيوا بأحسن منها، لماذا بدأ بالأحسن قبل المكافأ؟ من باب البدء بفضائل الأمور قبل العدل، قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ردوها يعني بمثلها. طيب السلام أمر الله به، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أن لا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تحابوا حتى، قال إنكم قالوا الذي نفس بيدي لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام هذا من مظاهر الإسلام، وينبغي للإسلام أن ينشر هذه التحية العظيمة. والحقيقة أن هذا الشعار وهو الإسلام هو من مميزات الإسلام، ولذلك المنصفون من أهل الكفر يرون أن هذا الدين من أعظم الأديان، لأنه من شعاره السلام، وليس هم كما يقولون أنه دين العنف والقسوة والظلم والجور، وهو وأمرك دائما السلام عليكم، وهو يرد وعليكم السلام، السلام هو الأمن والدعاء ببقاء السلامة والحياة السعيدة، هذا هو السلام. وهذا تفعله إذا لقيت أخيك، إذا لقيت أخاك تفعله، وتفعله إذا صليت وانصرفت من الصلاة تقول السلام عليكم وتسلم عن يمينك وعن يسارك عن إخوانك وعن الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع هذا الأمر، حتى كان يسلم على الصبيان، فكان أنس رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح إذا مر بالصبيان سلم عليهم، قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، وفي بعض الروايات أنه سلم عليهم وقال يا صبيان السلام عليكم وسلم عليهم. وأنتم لا يعني، وأكيد أنكم تشعرون وتعلمون ذلك، أن للسلام وقع كبير في نفوس الناس لا شك، والصغار هؤلاء يعظم عندهم أمر السلام، وإذا سلم الكبير على هؤلاء الصغار فهو يفعل فعله في نفوسهم، قد لا يشعر الكبير بهذا الشيء لكن هم يشعرون به. وكثير من الناس رأيناها الذي يشيع السلام في الناس يحبونه ويحترمونه ويقدرون أمره. وأنا أذكر أن فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلقي السلام على كل حال، ويحث على السلام دائما، بل ويؤنب على ترك السلام، حتى أنه يسلم على كل الناس في الشارع، ومن ضمنهم عمال البلدية إذا مر من عندهم أنا مشيتهم، إذا مر عليهم هنا قال السلام عليكم بصوت مرتفع، وكانوا بعضهم يستعدون له رأي العين، إذا أقبل عليهم استعدوا يعرفونه أنه سيسلم عليهم بكل احترام، فإذا سلم عليهم ردوا عليه السلام. فهو كان يشيع هذا، يقوله قولا وفعلا، ولهذا ينبغي لنا يعني نشيع هذا سبيل إلى دخول الجنة، وهي تحية أهل الإسلام، وهو شيء أمر الله به. وللأسف أن وجدنا العكس من ذلك، وهو من تسلم عليه ما يرد عليك السلام، فتقول السلام عليكم ويقدر ينظر إليك هكذا، والله صحيح موجود، وأنا مرت علي تقول السلام عليكم ما يرد عليك السلام، وتعيد عليه مرة ثانية السلام عليكم ما يرد عليك السلام، لماذا؟ أنا لا أدري، لا ما هو بشارد الذهن، عنده أمر آخر أنا ما أدري. على كل هذا أمر خطير جدا، ها لا شك أنه يأثم، ما في شك يأثم. قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فقالوا الذي يدل أيضا على أن هذه من التوطئة لأمر الجهاد وغيره إن الله ختم الآية بقول إن الله كان على كل شيء حسيبا، فقالوا هذا فيه تهديد وتخويف أنه لا بد من أن تعطوا أحكام السلام أمرها وأن لا تعتدوا على من سلم عليكم، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وكان يقال مسلوبة الزمن، يعني تدل على ثبوت وتحقق هذه الصفة، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ثم قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. الله مبتدأ، لفظ الجلالة مبتدأ، والخبر لا إله إلا هو، لا إله إلا هو قال جملة معترضة، وإنما الخبر لا يجمعنكم. طيب لا يجمعنكم هذا جواب قسم، قسم في قسم، واللام مؤكدة، قسم واللام والنون هذه مؤكدات. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فأين الجواب؟ أين الخبر قصدي؟ قالوا الخبر هو هو هو هو هو القسم، جواب القسم، فهذا هو الخبر، جواب قسم هو الخبر. قال الله لا، والجملة المعترضة لا إله إلا هو، قالوا هذه جملة معترضة مقررة لهذا الخبر وتحققه. الله لا يجمعنكم، هذا كذا لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، فقولوا لا إله إلا هو هذا تحقيق وتأكيد لهذا الأمر، لا معبود بحق إلا الله، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. طيب ما مناسبة هذه الآية؟ قالوا مناسبتها أنكم لابد أن تمتثلوا أوامر الله عز وجل في الجهاد والحث عليه والصبر عليه، فإن الله جامعكم إلى هذا اليوم، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قال لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، ولم يقل لا يجمعنكم في، قالوا في تضمين لا يجمعنكم ويحشركم إلى يوم القيامة. ففي هذا التضمين أيضا إشعار بالهول، وأنه ليس لا يذكر فقط بالجمع، إنما يذكرهم بالجمع والحشر إليه والمسير إليه، فهي أهوال كبيرة جدا يلتزم منها المؤمن أن يخشى ويحذر هذا اليوم العظيم. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل لا أصدق منه، فهو أخبر بهذا فاعلموا أنه خبر صدق ويقين. قال ومن أصدق من الله حديثا، والحديث ضد القديم، فهو تذكير يذكر الله عز وجل به عباده ويحذرهم. ومن أصدق من الله حديثا. ثم قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فما لكم في المنافقين فئتين، هذا استفهام استنكار، يستنكر على المؤمنين اختلافهم في المنافقين، والمنافق والمؤمنون اختلفوا في المنافقين على فئتين، فئة كأنها تريد أن فئة تذم المنافقين، والأخرى تكون بعكسها، هذا الظاهر من النص. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أي فما لكم في المنافقين فئتين، المسلمون انقسموا إلى فئتين. لكن ما معنى الآية؟ لا تستطيع أن تعرف معنى الآية حتى تعرف سبب النزول، وسبب النزول اختلفوا فيه على قولين في الجملة، الروايات كثيرة لكن في الجملة هي على قولين. القول الأول يقول هم في المنافقين الذين كانوا في المدينة، قالوا وثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أنه ذكر أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لما اختزل من الجيش ورجع، فاختلف المسلمون فقال بعضهم نقاتلهم هؤلاء كفروا وارتدوا، وقال بعضهم لا نقاتلهم مؤمنون. فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، هذا قول. القول الثاني فيه روايات متعددة في أنهم أناس أتوا إلى المدينة ثم اجتووا المدينة وذموا الوباء الذي أصابهم في المدينة فرجعوا وارتدوا، وقال بعضهم إنهم مؤمنون إنهم قوم كانوا في مكة أسلموا لكنهم أبوا أن يهاجروا وأصبحوا يناوئون أهل الإسلام ويقاتلونهم مع أهلهم مع أقاربهم، وقيل غير ذلك. فالملخص أنهم قوم أنهم المنافقون في المدينة أو أنهم قوم خارج المدينة، سواء آمنوا وعتوا إلى المدينة ثم رجعوا إلى أهلهم أو كانوا في مكة نفسها ولكنهم أبوا الهجرة، كل واحد هذا ولا هذا تشمله. فالخلاف بين الأمرين، هل هم المنافقون في المدينة أو الذين خارج المدينة؟ الذي يظهر والله أعلم من سياق الآيات أنهم المنافقون الذين خارج المدينة، بدليل أن الله قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون من أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. فكيف يقول يهاجروا وهم في المدينة؟ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. ها؟ هم من في مكة؟ أنهم خارج مكة حتى يهاجروا. أيوة. الذين خارج المدينة وما زالوا في مكة. هذا لا يقال، فالذين من في المدينة لا يقال لهم حتى يهاجروا. والذي يقول إنهم في المدينة يحتاج أن يؤول قوله حتى يهاجروا، يحتاج أن يقول يؤول يهاجروا، لما قوله كذا. فهذا الذي يظهر، وناتي لتفسير الآيات ويتبين أكثر. إذن قوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، هذه في المنافقين الذين بان نفاقهم وبان كفرهم وهم خارج المدينة. فيقول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أعربها أنت يا شيخ. تمييز؟ لا ما في تمييز. حال حال عربوها حالا وعربوها عارب أخرى أو خبر وبعضهم عربها خبر. فما لكم صرتم فئتين. المعلق كل حال مالك قائما، مالك قائما حال. ها وبنجري له إعراب ثاني تطلعون عليه وتعطون رأيكم في الدرس القادم. ابن جرير أعربها أعرابين، هذا اللي أنت قلت، وأعرب أعراب ثاني وهو رجح الأعراب الثاني. على كل حال هي حال ما في أشكال. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الاستفهام هذا ما نوعه؟ استنكاري. طيب هنا هو يبين أنه لا ينبغي لكم أن تكونوا على هذه الحال، فيقول فما لكم في المنافقين فئتين. أيوة والله أركسهم بما كسبوا. قال والله أركسهم، معنى أركسهم يعني ردهم، أركس بمعنى رد، لكنه ليس بمعنى رد فقط، إنما أركس رده إلى الركس، والركس هو النجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الروث لما أتى بروثة قال إنها ركس، وبعض الروث أنها رجس، فالرجس الركس هو الرجس اللي هو الخبث. ومعنى هنا والله أركسهم يعني ردهم إلى الخبث، ردهم إلى الكفر، ومعنى هذا أنهم أسلموا فرجعوا إلى الكفر. فقال أركسهم يعني ردهم إلى الخبث. فالله عز وجل هنا شنع عليهم حتى يبعد هذا الذي في نفوسها الفئة التي رأت أنهم مؤمنون ويصالحون ونحو ذلك. فيقول فما لكم، هذا إنكار في المنافقين فئتين، هذا أول شيء. فقال فما لكم، هذا الإنكار، وسماهم منافقين، وهذا كله تبغيض لحالهم. وقال أركسهم يعني ردهم إلى ركسهم، فهم ما عدوا أن خرجوا فرجعوا إلى ما كانوا عليه من الركس والنجس. والله أركسهم بما كسبوا، بما كسبوا هذا المقرر الرابع، فالباء هنا باء السببية، بمعنى بما كسبوا أنهم اكتسبوا آثاما وذنوبا وعصيانا سبب لهم هذا الإركاس، فهم أعداء لله، فالتقوى قلوبكم على بغضهم وعلى معاداتهم، والله أركسهم بما كسبوا. ثم خامسا قال: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وش معنى أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هذا استفهام أيضا تعجب وإنكار. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هل المعنى أتريدون أن يهتدوا؟ أكيد المسلم يريد من حتى لو أعد أعداء الله يريدون أن يهتدي. أتريدون أن تجعلوهم مهتدين وحالهم بضد ذلك؟ يعني هل أنتم بصنيعكم هذا لما اختلفتم فيه وجعل بعضكم بعض المنافقين مؤمنين، هل هو يريد بذلك أن يجعلهم مؤمنين بكلام هذا؟ لا يمكن أن يكون مسلما والله أركسه بالكفر. فقال: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ليس المقصود أنكم ترغبون، لا، المقصود أتجعلونهم مهتدين وهم بضد ذلك. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ولذلك عبر بجملة الصلة هنا، وهذا يعتبر سادس. ما قال أتريد، وهو إيش يسمى شيخ عبد الله هذا التخصص، أتريدون أن تهدوا، أظهر في موضع الإضمار، ما قال أتريدون أن تهدوا من، لو مشى على الأصل كان يقول أتريدون أن تهدوا من أضله الله، صح؟ أتريدون أن تهدوهم، كان أتريدون أن تهدوهم، كان يقول كذا، لكنه قال أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وهنا جملة الصلة، لأن من اسم موصول، فالعبرة بجملة الصلة. وش جملة الصلة هنا؟ يعني هذا فإذا كان الله أضل كيف تهديه؟ هذا كله تشنيع لحالهم واجتثاث لكل ما قد يبقى في نفوس المؤمنين من معاداة هؤلاء وبغضهم. قال، هذا تقرير عجيب من القرآن، شوف كل هالمؤكدات هذه حتى تجتث. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هم من يقول ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، هذا يقول سابع، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، والسبيل هو الطريق، يعني ليس له أي هداية. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا. وهذا الثامن، أنهم هم بضد حالكم، ودوا لو تكفرون كما كفروا. وهذه فيها الجملة أيضا، الجملة دي فيها مؤكدة، أنه قال ودوا، والود شو؟ خالص المحبة. هم ما فقط يحبون، يرغبون رغبة كبيرة، خالص المحبة إنهم يضلك. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ولم يقل ودوا لو تتبعونهم أو تطيعونهم أو تحسنون إليه، لا، لو تكفرون. يا رجل، هو يريد الكفر، يريد من المؤمنين يكفر، يريد منتهى الدعوة، أي يريد منه أن يترك دينهم. فكيف تمالئه أنت؟ وكيف ترى صلاحه وهو حاله بضد ذلك؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا، وقوله كما كفروا التشبيه، لكن هنا أيضا يؤخذ منه وجه تنفير، وهو أنهم كفروا فأثبت عليهم كفر، أنه يريد أن تكون حالك مثل حاله. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وهو ذاق طعم الإيمان عندك وعرف ورجع إلى ما، وهو يريد أن يردك كما ارتده، كما كفروا. يعني هو لا يريد منك الكفر، يريد الكفر اللي هو عرفه، هو أسلم ثم رجع، فيريد أن تكون حالك مثل حاله هو، تكون كما كفروا. ثم قال فتكونون سواء، هذا فيه تنفير، لأنه يقول فيكون حالكم مثل حالهم، فهل ترغب أن يكون حالك مثل حال هؤلاء؟ فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا، بعد هذا التقرير كله آتى بالنعي، فلا، وتفريع على ما سبق، فلا تتخذوا منهم أولياء. كأن الأول بين الأسباب ثم حكم، أحسنت، بين الأسباب ثم حكم. قال فلا تتخذوا، ويكون الجواب هنا فلا تتخذوا، للإنسان الذي يعرف ويتذوق الكلام يستطيع أن يجيب هذا الجواب، فلا تتخذوا منهم أولياء، وأن هذا الحكم متقرر، لأن الآيات قبل قررته، قال فلا تتخذوا منهم أولياء. والولي هو الموالي القريب المعين. فقال فلا تتخذوا منهم أولياء لأن حالهم بالضد من ذلك. فلا تتخذوا منهم أولياء، لكنه حدد الأمر بأمر أو قيده غاية بأمر، وهو حتى يهاجروا في سبيل الله. إذن الذي يدل على صدقهم هو الهجرة. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. والهجرة هنا في سبيل الله هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والذين قالوا إنهم منافق المدينة قال حتى يهاجروا في سبيل الله، يعني حتى يقاتلوا في سبيل الله، حتى يجاهدوا في سبيل الله. وهذا قول ضعيف، والذي يدل على ضعفه أن الهجرة لا تطلق على الجهاد من الأصل، وإنما الهجرة مصطلح معروف معلوم. ثانيا قالوا لا، أي أحسنت، المعنى الثاني أنهم هم يخرجون للجهاد، المنافقون يخرجون للجهاد، وليس خروجهم للجهاد دليل على صلاحهم وموالاتهم. وبعد غزوة أحد أصبحوا يخرجون حتى تبوك، كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هذا هو المعيار. فالصواب إنهم إذن الآيات في المنافقين الذي خارج المدينة. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. الأمر الثالث إنه قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. فإذا كان المعنى لا تتخذوا منهم أولياء حتى يجاهدوا، والمنافقون يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى أننا نواليهم وحنا نعرف رفاقهم، هذا ما يكون. إذن هذا في الذين خارج، والذين في خارج مدينة إذا تحققت هجرتهم تحقق إيمانهم. سم والله أنا ترى ما لقيت واحد يقول هذا المعنى، يعني أنه المهاجر من هجر عن الله في هذه الآية. لا بس هو الآن حتى التركيب يعني يصح. أي هذا الإشكال، أول إشكال هذا. لا الإشكال في هذا، في سبيل الله. لو قال حتى يهاجر فقط، لكن في سبيل الله هذا الإشكال. الإشكال ما يستقيم على يعني أنه المهاجر من هجر منها الله عنه وهو قيد في سبيل الله. هو نفس الكلام، هو نفس الكلام، هذا وجه ثاني بعد، وهو أن المنافقون يزعمون أنهم تتركوا المعاصي وأنهم مع المؤمنين، نفس الكلام، رجعنا لنفسه. فالله قيد موالاتهم بشيء ظاهر وهو الهجرة. وهذا وجه رابع، وهذا وجه رابع، بس احنا خلينا نمشي ونشوف يمكن يجي أكثر من وجه. قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا يعني لم يهاجروا وبقوا في أماكنهم يناوئون أهل الكفر عليكم فخذوهم. وش معنى خذوهم؟ لا يمسكون كده بس مسك الأخذ، أخذ بشدة. لا لا لا لا لا، فخذوهم واقتلوهم. ذكر شيئين، خذوهم واقتلوهم. أسر، فخذوهم يعني أسروهم، فخذوهم واقتلوهم، هذا أمر ثاني. واقعدوا لهم كل، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. طيب حيث وجدتموهم في كل مكان، سواء في ديارهم أو في دياركم أنتم بعد. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا وخذوهم نفس الكلام، خذوهم واقتلوهم. حيث ترجع للأمرين يا شيخ، للأمرين، خذوهم واقتلوهم، يعني خذوهم واقتلوهم في أي مكان، سواء في ديارهم أو في دياركم حيث وجدتموهم. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هنا الولي هو المعاون في جلب المنفعة ودفع المضرة. طيب والنصير؟ والذي ينصر في الحرب. الذي ينصر ينصرك ينصرك على عدوك. طيب هنا ألم يقل قبلها فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله؟ فلماذا يعيد هنا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا؟ يعني من باب التأكيد. وقال بعضهم إنه من باب التأكيد، وقال بعضهم الحال آخر. ليه؟ لكن وش وجهها يعني؟ الحال الآخر هنا بعد ما أخذتموهم وأصلتموهم. لا هي هي هم نفسهم يعني، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لهم بعضهم قال إنه من باب التأكيد، وأن هذا الأمر من الأهمية بمكان، فينهى عن توليهم وجعلهم أولياء لأن هذا أمر خطير، فكرره مرة ثانية. وقال بعضهم إنه فيه تأكيد وفيه تأسيس حتى يبني عليه ولا نصيرا، يعني لا تتخذوا منهم أولياء توالونهم وتطلبون منهم النفع، وأيضا لا تستعملونهم في النصرة على على على غيركم، فإنهم يخذلونكم ويكونون لكم أعداء، فيؤسس عليه ولا نصيرا. وهي حقيقة فيها تأكيد وفيها تأسيس لهذا المعنى. سم فلا تتخذوا منهم أولياء. أي الولي ما هو باسم جنس يشهر يا عم، ما في إشكال. أي واحد منهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ما في إشكال. في قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، أيضا يرد على من قال إنهم من أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل من تخلف منهم، ولا في تبوك ولا في غيره. صح. إنما من وجد منهم في المغازي في قتل. إيه. وهذا يدل على أنهم ما هم موجودين معهم. صح. هذا الكلام اللي قاله شعب الله من قبل، قال قوله فلا تتخذوا منهم أولياء فخذوا مقتلهم حيث وجدتموهم، هذا فيه دليل على أنهم ليسوا من أهل المدينة، لأنه قال إذا وجدتموهم خذوهم واقتلوهم، أمر بقتلهم. والمنافقون في المدينة يقابلونهم ويسلم معهم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، هذا معروف، فهذا يؤيد أيضا. هذا وجه رابع. كم الآية ولنقف؟ إلا الذين يصلون إلى قوم، استثنى هنا حال، بقولها بسرعة وتحملنا يا شيخ. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم، بسرعة سريعة جدا يا شيخ، بقي وقت ما زالت الحلقة الثانية. أي الحلقة الثانية، لكن أنا بس عشان الشيخ أبو عبد العزيز، أنت شيخ عبد العزيز، أنا بعجلها الحين وتحمل ما يأتي. قال إلا الذين يصلون، هنا استثنى، استثنى من هؤلاء المنافقين حالين: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم ويقاتلكم ويقاتلوا قومهم. استثنى هذين الصنفين. من هم هذين الصنفين؟ قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا ورجعوا إلى غيركم، فكان بينهم وبين من عاهدتم عهدا، هؤلاء اتركوه. لماذا لا تقاتلهم؟ لا تقاتلونهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا هؤلاء المرتدين الذين ارتدوا ودخلوا في أهل عهد لنا، نهانا أن نقاتلهم. إلا الذين يصلون إلى قوم وبينكم بينهم ميثاق، الميثاق والعهد، بيننا وبين قوم عهد وميثاق، ارتد هؤلاء المنافق ودخلوا فيهم، لا نقاتلهم. لماذا؟ رعاية لأمرين: الأول رعاية على عهد هؤلاء، لأنهم أهل عهد وهؤلاء دخلوا فيهم، فلأجل عهدنا معهم نراعي عهدهم فلا نقاتل من دخل في حلفهم. ثانيا قالوا لأنهم إذا دخلوا في عهد غيرهم، إذا دخلوا في عهد من عاهدنا فإن نأمن منهم، لأنهم دخلوا معهم فنأمن، فهنا من جهتين، فنهينا عن قتلهم لهذين الأمرين. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال بعض المفسرين إن معنى قوله يصلون أي ينتسبون نسبا، وهذا القول ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين وهم ينتسبون إلى المؤمنين، فالنسب ليس علاقة، إنما الميثاق والعهد هو العلاقة. قال إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم، يعني جاءوا هؤلاء المنافقين، أو جاءوكم حاصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني هاجروا وجاءوكم حاصرت صدورهم، يعني قد حاصرت صدورهم، معنى حاصرت صدورهم ضاقت، والمعنى أنه يظهر لكم منهم أنهم ندموا وتألموا، حاصر صدورهم ظهر هذا الشيء وظهر الضيق منهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. المعنى أنهم جاءوكم مهاجرين لكنهم لا يريدون أن يقاتلوكم مع قومهم، السبب في مجيئهم أنهم ما يريدون القتال، لا يريدون أن يقاتلوكم مع قومهم، ولا يريدون إذا أسلموا وتابوا أنهم يقاتلون قومهم معكم. فكأنهم جاءوا، لا كأنهم جاءوا وقالوا حنا تبنا نسلم لكننا بشرط أننا لا نقاتل قومنا، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أول الأمر، إلا الذين يصلون قوم بينكم بينهم ميثاق أو جاءكم حاصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم. فبين الله الحكمة في هذا التشريع الذي شرعه، وأنه إنما شرعه لأجلكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وأنهم لهم قدرة على القتال هم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يعني هم أهل قتال لكن الله له الحكمة، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليه سبيلا. فإن اعتزلوكم، يعني اعتزلوا أمركم لا يقاتلون معكم ولا يقاتلوا غيركم عليكم، وألقوا إليكم السلام اللي هو الاستسلام، لكن عبر عنه هنا بقوله وألق، والإلقاء هو الطرح بين اليدين، يعني يظهر منكم استسلامهم، الاستسلام التام لا مخادعة فيه ولا غش، ألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ليس عليكم لكم عليهم طريق بعد هذا البيان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا والله تعسر ما جرت ضروري استاذ زياره بس ما شوف شغله، لكن اليوم مش كيفك. لا حبيبي شيخ من عندي يعني الصيغة تنزل إمبسي على طول إن شاء الله. جزاك الله خير، سامحنا على التأخير معلش، هحاول أبقى في مفاجآت بس مش عايزين نحرق المفاجآت، قريبا إن شاء الله إن شاء الله تكون في مفاجآت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.